الرجل الذي يعمل عمل صالح أمارة على أنه إن شاء الله من أهل الإيه؟ الجنة. والذي يعمل عمل سيء عمل أمارة على أنه من أهل النار، لكن ليس بلازم، ليس بلازم. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، والبدايات لا يفرح بها، والبدايات لا يفرح بها. عشان كده لا نستطيع أن نجزم لأحد بأنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد بأنه من أهل النار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال فيه رسول الله هو في الجنة فهو في الجنة، ومن قال هو في النار فهو في النار. لكن نحن نرجو للمحسنين، نرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. فهذا المحسن لا ندري بما يختم له، والمسيء لا ندري بما يختم له. وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في الابتداء. وفيه القسم على الخبر الصدق تأكيدا في نفس السامع، يعني يجوز الإنسان أن يحلف وهو صادق من أجل أن إيه؟ يعني يؤكد الكلام في قلب صاحبه. وفيه تنبيه على صدق البعث بعد الموت، لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ثم نقله إلى الأطوار التي ذكرت في الحديث وذكرت في القرآن في سورة الحج والمؤمنون قادر على أن إيه؟ يبعثه بعد الموت. وهذا دليل دائما نكرره، أن الأدلة التي يستدل بها أولو الألباب على إمكان البعث أربعة أنواع، منها خلق الإنسان أول مرة، فالذي خلق الإنسان أول مرة لن يعجز أن يعيده مرة ثانية، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي سورة الحج والمؤمنون لما ذكر هذه الأطوار ذكر بعدها الإيه؟ البعث. فمن أدلة إمكان البعث أن الله تعالى خلق الإنسان أول مرة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روح. وعن علي بن، وفي الحديث أيضا الاستعاذة من سوء الخاتمة، الإنسان لا يدري ما يختم له، فعلى الإنسان أن يكثر الاستعاذة بالله من سوء الإيه؟ من سوء الخاتمة. وقد عمل به جم من السلف وأئمة الخلف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول في جملة دعائه وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وحكايات السلف في الخوف من سوء الخاتمة مشهورة، دائما نرددها، لما دخلوا على سفيان الثوري في مرض موت ويبكي بكاء شديدا قالوا أكل هذا خوف من الذنوب؟ قال لا، خدت ابنايا كده صغيرة وقال ذنوبي أهون علي من هاد، بل بتعيط ليه؟ قال أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليه. فالإنسان دايما يكون خائف على إيمانه أن يسلبه قبل مماته. ولا يجوز للإنسان أبدا أن يحسن الظن بنفسه ويأمن على إيمانه، فقد قال أبو الدرداء من أمن على إيمانه صلب منه عند الموت، من أمن على إيمانه صلب منه عند الموت. فدايما الإنسان يخليه خايف، طول ما انت في الدنيا حي تستعيذ بالله من مضلات الفتن، اعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، دائما تستعيذ بالله من الفتن، لانه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال انس يا رسول الله اتخاف علينا وقد امنا بك واتبعناك، احنا بقينا رجال كويسين الحمد لله لمن دخل قلوبنا؟ قال ان القلوب بين اصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفيه أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء على التفصيل، يعلم كل شيء على التفصيل. يعني التفصيل يعني إيه؟ يعني إحنا الآن قاعدين في المسجد في الدرس، الله تبارك وتعالى يعلمنا بأشخاصنا وأعياننا، يعلمنا بأشخاصنا وأعياننا، ويعلم أقوالنا وأعمالنا سرها ودقها، هذا التفصيل. فلا نقول الله يعلم إن في درس، لكن بقى يعني من بقى اللي حاضر مش حاضر، لا لا، الله يعلم الجزئيات، يعلم كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والدليل على هذا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم يبعث الله إليه ملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وفيه أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات، بمعنى أنه خالقها ومقدرها، لا أنه يحبها ويرضاها. ففرق بين الإرادة الكونية وبين المحبة والإيه والرضا. فالكونية الإرادة الكونية لا تدل على الإيه على المحبة ولا على الرضا. كل شيء كان بإرادة الله، الخير والشر، الإيمان والكفر، الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، كله كان بإرادة الله الكونية. لكن الإرادة الكونية لا تدل على المحبة والرضا، إنما الذي يدل على المحبة والرضا إرادة الشرعية اللي هي الأمر، فما أمر الله به فهو يحب ويرضى، وما نهى عنه فهو يكرهه ولا يرضى. وقد يكون ما يكرهه بإرادة الكونية ولا يكون ما وقع دليل على المحبة والرضا. وفيه أن الأقدار غالبة، الأقدار إيه غالبة، وما أصاب العبد لم يكن إيه ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك قيل لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. أيوة. وقد قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال العلماء بين يدي الإنسان ملك ومن وراء ملك يحفظانه مما لم يقدر له، فإذا أتاه ما قدر له تخلي عنه حتى يصيبه إيه ما قدر له. فالأقدار غالبة، الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيغلب عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. والعاقبة غائبة، الأقدار غالبة والعاقبة غائبة. ها فلان حيموت على إيه الله أعلم، فلان حيموت على إيه، حيقتل بإيه الله أعلم. فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة كما ذكرنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا على جنازة فبينما نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مخصرة، المخصرة عصا قصيرة مش العصا العود الطويل، لا عصا أقصر من الإيه من العصا الطويلة. فجاء فجلس ثم نكت بها في الأرض ساعة ثم قال ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل، ما دام كل واحد مكتوب بقى شقي وسعيد وفي الجنة وفي النار وحيعمل إيه ها يعني خلاص بقى نترك العمل، وما قدر إيه وما قدر يكون. أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل؟ قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الإمام رحمة الله عليه: قال أبو عبيد: المخصرة ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو عنزة. عصا كده إيه؟ يحطها إيه؟ عند مخصرته، مش بيتكل بها على الأرض وماشي، لا، بيحطها تحت باطه كده. ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه فيقال فلان مخاصر فلان أو مخاصر فلان. قال الفراء: يقال خرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذا بيد بعض. قال القتيبة: التخصر إمساك القضيب باليد، والمخصرة ذلك القضيب وجمعها مخاصر. وقالوا نكت بها في الأرض أي ضربها بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة أي مولودة، يقال نفست المرأة ونفست، نفست ونفست إذا ولدت، أما إذا حاضت قيل نفست بفتح النون لا غير. يبقى في الدم الذي يخرج مع الولادة تقول إيه؟ نفست بضم النون ونفست بفتحها، وأما إذا حاضت تقول إيه؟ نفست بفتح الإيه؟ النون. يبقى الحيض يسمى إيه؟ نفاسا أيضا، حيض يسمى نفاسا، لكن النفاس في الغالب يطلق على إيه؟ دم الخارج عقب الولادة. ولذلك في حجة الوداع لما حاضت عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ففهم، قال: أنا فستي يا ناحطي؟ قالت: نعم. قالوا: كل ميسر أي مهيأ ومصروف له. قالوا: يا رسول الله، ما دام كل حدا مكتوبه هنعمل اللي تعمل نفسنا بقى، ما اللي حيخش الجنة حيخش الجنة، واللي حيخش النار حيخش النار، العمل ليه؟ قال: كل ميسر لما خلق له. قال الإمام رحمة الله عليه: ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاما معناه، يعني نقل الإمام البغوي عن الإمام الخطابي كلام في تفسير هذا الايه الحديث. قال: قولهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية. لما يقولوا ما دام كل شيء مكتوب هنعمله ليه؟ يبقى إذا بيعطلوا العبودية التي خلقهم الله إيه؟ خلقهم الله لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تتمثل في فعل المأمورات وترك الإيه؟ وترك المحظورات. ربنا خلقك لكده، خلقك ليأمرك وينهاك، فلما يقول نترك العمل يبقى بيعطلوا الإيه؟ الوظيفة التي خلقوا لها. وذلك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سابق الكتاب إخبار عن غيب، عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو حجة عليهم. الرسول يخبرهم بأن الله إيه؟ عالم كل شيء، حتى علم أهل الجنة وعلم أهل النار، وعلم فلان هيعمل إيه وفلان هيعمل إيه، فأخبرهم بعلم الله سبحانه وتعالى. فرام القوم، رام يعني إيه؟ يعني قصدوا، رام القوم يعني إيه؟ قصدوا أن يتخذوا حجة لأنفسهم في ترك العمل. خلاص ما دام ربنا كتب علينا هذا يبقى مش لازم بقى إيه؟ نعمل. فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر، في أمرين، أمرين مرتبطين ببعض ولا يبطل أحدهما الآخر. الأول باطن، أمر باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وأمر ظاهر وهو السمة اللازمة في حق العبودية. فالعل هذا مختص بالإيه؟ بالربوبية. والأمر الظاهر اللي هو العمل هذا مختص بالإيه؟ بالعبودية. وهو أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العل، زي ما قلنا إن العمل لا إيه؟ أمارة وليس إيه؟ وليس موجبة. ويشبه أن يكون والله أعلم إنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم. يعني إيه؟ لما الإنسان يعلم أنه لا لما الإنسان يوقن أن العاقبة غائبة، لما يوقن الإنسان أن العاقبة إيه؟ غائبة، ولا يدري بما يختم له، يظل طول عمره ايه؟ خايف. يظل طول عمره ايه؟ خايف. ولما يجتهد في العمل الصالح يعمل ايه؟ يرجو. وبذلك يحقق ركنين من اركان العباده لهم الايه؟ الخوف والايه؟ والرجاء. الخوف والرجاء. يبقى هذا هو المقصود، ان تعمل بطاعه الله ترجو رحمه الله عز وجل، وبعدين انت لا تدري العاقبه غائبه، بماذا يختم لك؟ هل تقبل منك عملك أم لم يتقبل؟ فخليك إيه؟ تخليك خايف، زي ما ربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يبقى يعمل عمل الصالح هو خايف إن ربنا ما يتقبلش منه، لأن ربنا لو ما تقبلش يبقى هلك. ها؟ فهو يعمل العمل الصالح ويرجو، وبعدين لما كانت العاقبة غائبة يظل إيه؟ يظل خائف. وبالخوف والرجاء نعبد ربنا سبحانه وتعالى. والخوف والرجاء مدرجة العبودية ليستكملوا بذلك صفة الإيمان. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن كل ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل. يعني إيه العمل؟ إيه أمارة. إنسان طول عمره يعني شايفينه مستقيم على الجادة، يصلي ويصوم ويعبد ربنا، إنسان في حاله سلم الناس من لسانه ويده، فهذا إنسان عمله بيدل على أنه إن شاء الله من إيه؟ من أهل الجنة. وآخر بالعكس، فعمل يدل عن أهل النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه الأمور في حكم الظاهر، ومن وراء ذلك في علم الله عز وجل فيهم، وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأبشركم بما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما جرت سنة الله بإضلال أحد من المسلمين. ما جرت سنة الله بإضلال أحد من الإيه؟ من المسلمين، مسلمين حقا. لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن هو المقصود من هذا الحديث إعلامهم أن العاقبة غائبة عشان يظلوا إيه؟ يظلوا خايفين، لأن من خاف سلم، من خاف أمن. فهذا المقصود، بس أنك أنت تظلك إيه؟ خايف لغاية ما تطلع من الدنيا على لا إله إلا الله. لكن أبشر، الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وتقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلا يعقل أنك أنت تتقرب من ربنا بإخلاص وصدق وربنا إيه؟ وربنا يطردك. لا يعقل أن تتقرب إلى الله بما يحب ويرضى بإخلاص وصدق ويطردك الله أبدا أبدا. فأنت المقصود بس من هذه الأحاديث هي أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بأن كل شيء بقدر، السعادة والشقاوة، الجنة والنار، وأنت لا تدري بما يختم لك، فتظل طول ما أنت حي خايف أن إيه؟ أن تفقد ما عشت عليه. قال: واطلب نظيره من أمرين. يعني عشان تفهم الكلام ده خد أمرين. الأول، مش الحديث قال بيكتب رزقه؟ مش الحديث أول كلمة يكتبها رزقه؟ يبقى الرزق مكتوب، طب ليه انت ما تقولش في الدار بقى وتقول ده الرزق جاي؟ تشتغل ليه بقى؟ ما دام الرزق ايه مكتوب بتشتغل ليه؟ فانت موقن ان الرزق مكتوب، ومع ذلك فانت ايه؟ فانت تعمل. تعمل ليه؟ لان الله امرك بهذا ايضا. يعني مع ان الرزق مكتوب الا ان الله امرنا بايه؟ بطلبه. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من ايه؟ وكلوا من رزقه. والاسلام لا يقر الانسان الذي يحب البطاله ويحب الكسل ويحب الراحه، لا يحب الانسان الاسلام الانسان اللي يقعد عاله على الناس. لا، الانسان يحب الانسان المجد المجتهد الذي يسعى على رزقه ورزق ايه؟ من يمون. فكذلك الرزق ايه؟ مكتوب ومقسوم، وانت تطلبه وتسعى. كذلك العمر مكتوب ولا لا؟ فيكتب رزقه وايه؟ واجله. طيب واحد بيمرض، ليه بيروح الدكتور؟ بقول لك يا عم هتروح الدكتور ليه؟ ما هو اذا كان ربنا كاتب هتموت هتموت، ملهاش لازمه تروح الدكتور. واذا كان كاتب هتصحى هتصحى، ما تروحش الدكتور. لكن مع ذلك المريض يمرض يجري على ايه؟ على الدكاترة على طول. واحيانا ربنا عافينا واياكم، بعض الدكاترة بينصح اهل المريض انه يعني ما فيش فايدة، ومع ذلك الامل يحدوهم يخلوهم ايه؟ يجروا ويروحوا للدكتور ودكتور تاني ورابع وخامس، الامل يحدوهم. فانت مؤمن ان الرزق مكتوب ومع ذلك تسعى اليه، ومؤمن ان الاجل مكتوب ومع ذلك لما تمرض تروح للدكتور عشان تصحى. كذلك نفس الايه؟ نفس المسألة كده، هي الجنة مكتوبة لأهلها والنار مكتوبة لأهلها، بس انت عليك ان ايه؟ ان تعمل. مش انت خايف من النار؟ اذا فر من عمل أهلها. مش انت عايز الجنة؟ اعمل بعمل ايه؟ بعمل أهلها. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. قال الإمام: الكيس العقل، الكيس العقل. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى العقل والحماقة والإنسان اللي على جده، كله بالإيه؟ كله بالقدر. وفي هذا القدر من الباب كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.